أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نشرع اليوم بحول الله ومنه وتيسيره في تفسير سورة الفرقان، وهي من السور المكية. بدأها سبحانه وتعالى بقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك من البركة. ما هي البركة؟ البركة هي أن يكثر الخير ويعم، أن يكثر الخير ويعم، فيصير معنى تبارك الله، يعني تبارك الذي نزل، وهو الله تبارك وتعالى، بمعنى كثر خيره، كثر خير هذا الذي أنزل القرآن. وهذا معنى مناسب جدا جدا. ليس أكثر أي من هذا الخير أن ينزل علينا القرآن وأن نستهدى به وأن نكلف به، والله هذا أعظم منا وأعظم خير أيها الإخوة على العالمين، وليس فقط إيه يعني على هذه الأمة، وإنما على العالمين. أيضا من معاني تبارك أيها الإخوة تعظم وتمجد، من معانيها تعظم وتمجد، وتعالى على خلقه، وتعالى على خلقه، وهذا حسن جدا. فيصير المعنى في الجملة كثر خير الله سبحانه وتعالى، وتعاظم وتمجد وتعالى على خلق على خلقه، لأنه نزل الفرقان، لأنه نزل الفرقان. الله تبارك وتعالى في كتابه علمنا أنه تبارك لمعنيين، أو تبارك مرتين: مرة لأنه نزل الفرقان، ومرة لأنه أبدع الأكوان. قال سبحانه وتعالى من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، كذا، الذي خلق سبع سماوات طباقا. فتبارك، تبارك الذي أنشأ الأكوان وأبدعها، وتبارك الذي أنزل القرآن وحمد ذاته العلي تبارك وتعالى، وهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى أبدا أبدا، لأنه أنزل الفرقان، وحمد نفسه وهو أهل الثناء والحمد والمجد، لأنه أبدع الأكوان. فقال عز من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهو حقيق بالحمد مرتين، وحقيق بالتبارك مرتين، لهذين المعنيين أيها الأخوة. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن الكريم، لأنه يفرق أي يميز بين الحق والباطل، على عبده كرمه ولم يسميه، لم يصرح باسمه، لم يقل على محمد، إنما قال على عبده وأضافه إليه، وهذه أعظم إضافة أيها الإخوة، وأشرف إضافة، كما قال في أول بني إسرائيل أو الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، قال: لا تدعوني إلا بي عبدها، فإنه أشرف أسمائي، يا ناس قلبي عند زهرائي يعرفها السامع والرائي، لا تدعوني إلا بي عبدها، فإنه أشرف أسمائي. على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي وبشيرا، يعني بشيرا ونذيرا. يعرف هذا بالاكتفاء، يذكر شيء ويكتفى به عن مقابله، كما قال: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، هي السرابيل تقي الحر وتقي البرد، لكنه اكتفى بقوله: سرابيل تقيكم الحر، فسرناها في سورة النحل قبل سنين أيها الإخوة، أي والبرد. هنا قال: ليكون للعالمين نذيرا، أي وبشيرا، فاكتفى بنذيرا عنه بشيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، الآية: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. معنى أنه خلق كل شيء أيها الإخوة فقدره تقديرا، أي أنه أبدعه تبارك وتعالى خاصة إياه في الزمان والمكان والصفات والخصائص والأحوال والأجل والمزايا، على ما أراد له وتغيى منه سبحانه وتعالى، على ما، هذا معنى فقدره تقديرا. فكل شيء في مكانه وزمانه وخصائصه أيها الإخوة، وبأجله أيضا، وللأشياء التي أوجد لأجلها، وللأشياء التي أوجد لأجلها. ليس ثمة زيادة ولا نقصان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل شيء بميزان. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لأنها آلهة أيها الإخوة لا تسمع ولا تعقل، هذه الأوثان. حتى الآلهة التي جعلت آلهة زيفا وزورا وإفكا كعزير ومريم وعيسى والملائكة أيها الإخوة، حتى هؤلاء أيها الإخوة لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا ضرا ولا نفعا. وأيضا هؤلاء لا يخلقون ولا يميتون ولا يبعثون أحدا للحساب يوم القيامة. يستوي في هذا الوثن والصنم وعيسى وعيسى وأمثال هؤلاء، يستوون في هذا. هذه الصفات ليست إلا لله الذي يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة والنشور أيها الإخوة، النشر يعني أو البعث للحساب والدينونة، ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. نعم. ولا يملكون موتا أي لغيرهم، لا يميتون أحدا، لا يستطيعون أن يميتوا أحدا، ولا يحيوا شيئا ولا نشورا، لا يستطيعون أن يبعثوا أحدا ليوم الدينونة، هذه من مختصات الله. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، فاستثنى الإفك في سورة النور، افتراه أي محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وأعانه عليه قوم آخرون يريدون أهل الكتاب، يريدون إيه جماعة إيه من أهل الكتاب، كلام فارغ، كيف لأهل الكتاب وهم ليسوا بمثابة العرب في اللسن أيها الإخوة والفصاحة والبيان أن يأتوا بهذا الكتاب الذي قطع بهم وأعجز أبيناءهم ولسنهم وفصحاءهم، كلام فارغ، هذا تخليط. فقد جاءوا ظلما وزورا، ظلموا أنفسهم بالتنكر الحقيقة أيها الإخوة، ظلموا أنفسهم بالتنكر للحق والحقيقة، وزورا أي زينوا الباطل، الزور هو تزيين الباطل، الزور هو الكذب طبعا، شهادة الزور شهادة الكذب، وأصل الزور أيها الإخوة هو تزيين الباطل بحيث يظهر في شكل إيه؟ في شكل جميل. وقالوا أساطير الأولين، شوف يتهوكون، لذلك ضلوا لا يهتدون سبيلا، مرة قالوا إيه؟ هذا من تأليف أهل الكتاب، مرة قالوا لا أساطير الأولين أي حكاياهم وأقاصيصهم المسطورة، والعرب لا تعرف أسطورة بمعنى مث أيها الإخوة، بمعنى خرافة أو ميرخن أو فيبول أو ليجند، العرب لا تعرف هذا، العرب تعرف إيه؟ تعرف الخرافة، يقولون حديث الخرافة، تلك الخرافة حديث خرافة. أما الأسطورة فهي الشيء المسطور، الحكاية التي تكتب تسمى أسطورة، انتبهوا هذا مهم جدا في تفسير القرآن الكريم، تقريبا يغلط فيه 90% على الأقل من المفسرين المحدثين، الكل يظن أن أسطورة بمعنى إيه؟ بمعنى مث، يعني بمعنى إيه؟ مث أو مرخن، غير صحيح، العرب لا تعرف هذا. وعودوا إلى المعجمات، فهذا إيه من تفسير القرآن بإيه؟ بالأشياء المحدثة وباللغات الملحونة للأسف الشديد. نعم. وقالوا أساطير، والقائل هو النضر بن الحارث وأشياعه، لماذا النضر؟ لأن النضر كان يسافر لبلاد فارس بالذات وبلاد الروم ويسمع أخبارهم وأقاصيصهم وحكاياهم، ويأتي يجلس ويحدث إيه؟ قريشا بذلك، ثم يقول لهم أيهما خير، أيهما أحسن، حديثي أم حديث محمد لعنة الله تعالى عليه. فهذا قال نفس الشيء، قال هذه حكاية مكتوبة ومسطورة، أنا أيضا أتأثرها وأقصها، ومحمد أيضا إيه يقصها عليكم، لكن حديثي يبدو أنه أجمل، أنا كل حديثي حكاية، كل حديث حكاية قصص في يوم من الأيام وكان يا مكان. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، إشارة إلى من طوى عليه هذا الكتاب في أحنائه وأنحائه وتضاعيفه من أشياء أيها الإخوة كأخبار بصنوف المغيبات لا يستطيع أن يخبر بها إلا من أبدع السماوات والأراضين ويعلم ما خفي فيهما كما يعلم ما ظهر واستعلن إنه كان غفورا رحيما. وقلت قبل ليال هذه الآية أجود آية، بل هي الآية العنوان والآية المفتاح والآية المحور في التأصيل لما يعرف إيه بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هذه الآية رقم واحد، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إذا ليس بملك وليس بملك، لماذا يأكل الطعام؟ لو كان ملكا لما أكل الطعام، إذن هو ليس ملكا، قالوا عرفنا بشر هذا مثله، ويمشي في الأسواق يتبذل، وليس من عادة الملوك أنهم يتبذلون بالمشي في الأسواق، الملك كما قلنا في خطبة الجمعة مثل إيه بايزيد ومثل لويس الرابع عشر يجلس في بيته وعنده في المطبخ 500 طاهن 500 إيه طباخ، لا يذهب إلى الأسواق إيه ويتمعيش ويبحث إيه عن رزقه أو ماذا يأكل ماذا يطبخ. قالوا إذن هو ليس بملك وليس بملك، ليس بملك وليس بملك، لأنه إيه؟ لأنه يأكل الطعام إذا ليس من الملائكة يمشي في الأسواق، ليس من الملوك. لولا أنزل إليه ملك، بدأوا يشققون يرتبون، قال هو ليس ملك، فلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طيب نحن نعرف أنه بشر وليس ملكا، لكن على الأقل لو كان مشفوعا في دعواه وفي مزاعمه بملك يؤيده لسلمنا له، أو يلقى إليه كنز، على الأقل ليس ملكا لكن يكون عنده إيه؟ شيء من ملك الملوك، يكون عنده كنز أو بستان كبير يأكل منه ويكفيه مؤونة أن يتبذل في الأسواق يبحث عن إيه؟ عما يأكل وعما إيه؟ وعما يتناول. شفتوا كيف انتظام الكلام؟ هذا هو، هي انتظام الكلام عشان نفهم إيش علاقة هذا بهذا، هذا بهذا. نعم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، بستان كما قلنا. نعم، حتى يكون على الأقل شبيها إيش؟ بالملوك. وغادي يلقى إليه ملك يكون مشروعا إيه؟ بالملائكة. نعم، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحور، تهوكوا تهوكوا، ثم عادوا فقالوا لا لا هو رجل مسحور، يعني مغلوب على عقله، الرجل يتكلم بما لا يعقل. لماذا؟ من تأثير السحر، يبدو أن أحدهم سحره، يبدو أن أحدهم سحر. هذا قول المشركين وقول الطواغيت. للأسف الشديد يبدو أن المسلمين أبوا إلا أن يثبتوا هذه التهمة، فألفوا أحاديث وتسربت إلى صحيح البخاري وأكدوا فيها أن النبي سحر، وسحر 6 أشهر، وفعل فيه السحر فعلا عظيما جدا جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، القرآن يذكر هذا لكي يكذبه ولكي يكون مطعونا فيه، ونأتي نحن نصدق ونقول نعم سحر، محمد كان مسحورا في يوم من الأيام. غير صحيح، النبي لا يسحر بإذن الله تعالى، وحاشا لرسول الله أن يتسلط عليه إنس أو جني فيسحر، فيسحره حاشا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ما معنى ضربوا لك الأمثال؟ ما في تمثيلات هنا، إنما معنى ضربوا لك الأمثال أتوا بالشبه والتشغيبات التي هي لعجابتها يعني بلغت في العجب مبلغا بعيدا جدا جدا أيها الإخوة، يعني فأصبحت إيه؟ يعني كالأمثال في العجب، يصح أن نضرب فيها إيه؟ المثل في العجب. أشياء عجيبة جدا، ماذا تردون يعني؟ كل الأنبياء والرسل كانوا بشرا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، لم يحدث مرة ولم تزعم أمة أن نبيها كان ملكا، ملكا يطير بجناحين، أليس كذلك؟ ماذا تريدون يعني؟ شيء غريب. قال انظر كيف ضرب لكم الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه آية عظيمة جدا جدا. قرأت مرة الفيلسوف الملحد نيتشه يقول الإنسان أحيانا حين يمعن في النقاش قد لا يكون في مبدأ النقاش والجدال مقتنع بما يقول، لكنها إيش؟ يعني الكياد، لكنه الكياد والنكاية في خصمه. قال وبعد قليل يصدق نفسه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، ومستعد بعد ذلك أن يقتل في سبيل ما يقول، يعني أضل نفسه كذب وصدق نفسه، ثم بعد ذلك فعلا هو دخل في هذه الأكذوبة كما يقولون باللغة المصرية الفنية لبس الدور، يعني لبس الدور، خلاص مثل الدور هذا وصدق هذا. الله يقول هذا ما جرى عليهم، ظلوا يكذبون على أنفسهم وعلى الحقائق ويخدعون أنفسهم حتى ضربوا في عمياء وخبطوا خبط عشواء أيها الإخوة، فصاروا في بيداء يتيهون، لو أرادوا أن يتلمسوا سبيل الخلاص لما وجدوه، لا يهتدون السبيل بعد ذلك، خلاص شعبوا لأنفسهم مئات الشعوب في الباطل وتهوا في وديانها. الآن يريدون أن يعودوا إيش؟ إلى الأوتستراد، يعني الهاي واي، الخط المستقيم، لا يعرفون، ضاعوا. شوف القرآن كيف عجيب، وهذا الذي يحدث للإنسان، وهكذا يفتن الإنسان نفسه، هكذا يفتن الإنسان نفسه والعياذ بالله. نعم، قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون الاهتداء إلى السبيل اللاحب المستقيم أو المستقيمة. تبارك الذي إن شاء، يا سلام، جعل لك خيرا من ذلك. هذه الأشياء اللي تحدث عنها أمي، كنوز وبستان وكلام فارغ، هذا الشيء فارغ هذا. قال تبارك، لا إله إلا هو، كثر خيره. هو لم يحرمك من البساتين والكنوز لأنه بخيل أو لأنه يعني ليس عنده ما يعطي، حاشا، هو يعطي بكن فيكون. قال تبارك، ما أكثر خيره، لا إله إلا هو، تبارك الذي إن شاء. وهذا يشير إلى أنه حين يعطي وحين يمنع، أو حين يمنح وحين يمنع، إنما يفعل ذلك سبحانه في جلاله وعظمته ومجده لحكمة يعلمها، لحكمة وهي الأصلح. والأصلح النبي والرسول أن يكون كذلك، النبي الخاتم، لا أن يكون نبيا ملكا. قال الإمام الضحاك من أئمة المفسرين رضوان الله تعالى عليه، لما عيرت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم بالفقر، أنه ليس من الأغنياء وليس من أصحاب الكنوز والبساتين، حزن، دخله حزن، فنزل عليه جبريل عليه السلام يواسيه ويعزيه. فبينهما يتحدثان إذ فتح باب من السماء، فقال جبريل: يا أخي يا محمد، هذا باب قد فتح من السماء. ذا رضوان خازن الجنان جاء يقرك السلام، وجاء رضوان قال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك يقرأ عليك السلام ويخيرك. ومعه صفط من نور يتلألأ، مع رضوان النبي وجبريل رأي ذلك. صفط، تعرفون الصفط مثل سلة هكذا توضع فيها الأشياء الثمينة، يقولون قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأصفاط. الصفط يوضع فيه الذهب والحلي والأشياء الثمينة جدا جدا، واللؤلؤ والأشياء الثمينة، الأصفاط هذه تكون والأسقاط الأشياء اللي ترمى في الشارع حتى غير، فقد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأصفاط. ومعه صفط من نور يتلألأ. إيش هذا فيه؟ هذا فيه خزائن، مفاتح خزائن الأرض. الصفط هذا هو مفاتح خزائن الأرض. قال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويخيرك، فإن شئت صيرك نبيا ملكا، وإن شئت ظللت نبيا، يعني بقيت ظللت نبيا عبدا. فنظر النبي إلى جبريل كالمسترشد، أنتم يعني إيش رأيك؟ فأومى إليه جبريل بجناحه أن تواضع، فقال: بل نبيا عبدا. وفي رواية: بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. وفي هذا المعنى قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه وقد أحسن ما شاء، قال له جبريل عن ربه: خيرت فاختر يا دليل الهدى، نبوة في حال عبدية تحوي بها القدح المعلى. القدح، القدح هذا شيء ثاني، القدح هذا القدح، القدح المعلى غدا، أو حال تمليك تخر بين يديه الملوك ضعفا سجدا، فاختار ما يحظى به آجلا، لله ما أهدى وما أسعدا. رضي الله عن هذا الشاعر، فاختار ما يحظى به آجلا، لله ما أهدى وما أسعدا، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا أبدا. نعم. قال: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في الدنيا، ويجعل لك قصورا لو شاء. بل كذبوا بالساعة. ما موقع الإضراب هنا؟ بل، كما نقول دائما للإضراب، ما موقع الإضراب؟ الله يقول: لا، هؤلاء لم يكذبوك ولم يردوا عليك ولم يطعنوا في آياتك ودلائلك من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. كذبوا، يكذبون على أنفسهم، بل فعلوا ذلك من أجل أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يوقنون بها. هذا السبب الحقيقي. قال: هذه كلها تعلات، كل هذه تعلات فارغة وزائفة وباطلة، أنه يأكل الطعام يمشي في الأسواق، قال هذا كل كلام فارغ. وهذا معنى بل، حتى نفهم القرآن ما معنى بل هنا. هي معنى بل، هذا لا تفهم إلا إذا فهمت أي ما قبلها. الله قال: غير صحيح، هم لم يكفروا بك ولم يردوا عليك ما أتيت بها من الهدى والنور من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، وإنما لأجل أنهم لا يؤمنون بالبعث والدينونة. قال: بل كذبوا بالساعة. هذا المعنى. وأعتدنا، أي أعددنا وهيئنا، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة، أي نارا تأجج وتستعر والعياذ بالله، تتلظى. إذا رأتهم جهنم والعياذ بالله من مكان بعيد، قيل عن بعد 500 سنة، على ما بعد 500 سنة، إذا رأت الكفار وأهلها، اللهم لا تجعلنا من أهلها بحقك وقدسك ونور جلالك يا رب. قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والتغيظ والعياذ بالله إظهار الغيظ، التغيظ إظهار الغيظ، والغيظ هو الغضب المكتوم في الصدر، الغضب المكتوم في الصدر اسمه الغيظ، إظهاره يسمى ماذا؟ تغيظا، اسمه تغيظا. نعم، التاء هذه تأتي للإظهار وتأتي للإخفاء، وتأتي للإخفاء في اللغة العربية. نعم، تأتي للإثبات وتأتي للنفي. مبحث: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أكرمكم الله، طبعا أنكر الزفير زفير الحمير، هذا النفس الخارج مع صوت والعياذ بالله، لكن الإنسان له أيضا زفير، لكن هذا زفير جهنم. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما: إذا رأت النار أهلها شهقت نحوهم كما تشهق البغلة إلى الشعير، تشهق ثم تزفر زفرة فلا يبقى أحد إلا خر خائفا، حتى الأنبياء. شيء مخيف صوتها وكذا، شيء مخيف، لا إله إلا الله، الله يخوف به. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا إذا طرحوا ألقوا فيها يعني منها أي في جهنم يعني في جهنم مكانا ضيقا تضيق عليهم. تخيل نار جهنم الله لا يعلم يعني إيه حرارتها إلا الله، لأن كل نار الدنيا النبي قال كل نار الدنيا مش نار الدنيا نار إيه الطبخ يعني معناها أعظم حرارة وصل إليها البشر، نفترض قنبلة الهيدروجينية كم مليون درجة مئوية، كل هذا جزء لسه من 50 وقيل من 70 جزءا من نار جهنم من حرارة جهنم. طبعا طبعا شيء مخيف، لذلك لو حجرة هكذا سقطت من جنة على الأرض لأذابتها ثم بخرتها بتعد خلاص ولا يبقى منها شيء. واحد يقول لها المبالغة مش مبالغة أبدا، عارفين ليه؟ سير جيم جينز مرة قال لو حجرة بمقدار ميناء الساعة هكذا يعني مثل إيه درهم كبير أكسبت حرارة باطن الشمس لكم 16 مليون درجة مئوية باطن الشمس، لو هذه لو هذا الدرهم بمثل حرارة باطن الشمس وضع على الأرض على الكرة الأرضية درهم لتبخرت في ثواني. شيء رهيب كيف جهنم يا حبيبي، معنى كلام النبي صحيح ودقيق 100%، هذا هو درهم على الأرض، هذا كلام علماء الفلك والفيزياء، تتبخر الأرض في ثواني تتبخر مش تسيح تتبخر، شيء رهيب. أي قال وإذا ألقوا منها مكانا ومع هذه الحرارة وهذه الشدة تضيق عليهم كمان، تخيل يعني ما في مكان حد كتيه وكذا تضيق. قال ابن عباس والله إنها لتضيق حتى تصير كزج الرمح، النصل البسيطة التي تكون في مؤخرة إيه الرمح قصيها كذا تضيق عليهم والعياذ بالله، والقبر ضيق وتختلف أضلاعهم، كل عذاب في عذاب، نسأل الله أن ينجينا بفضله ومنه. قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، ما معنى مقرنين؟ مقرنين أي ضمت أيديهم إلى إيه؟ إلى أعناقهم بالحبال أو بالسلاسل، ما في حبال في جهنم سلاسل والعياذ بالله، من القرن، والقرن هو الحبل أو السلسلة الذي يقرن فيه إيش؟ شيئان فصاعدا شيئان فأكثر يعني. قال الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، وقال الآخر بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، وقال عمرو بن كلثوم آب القوم بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مقرنين هذا معنى التقرين والقرن أيها الإخوة، هذا الحبل الذي يجمع فيه بين أي دبتين أو بعيران أو كذا. نعم، فقيل تجمع أيديهم إلى أعناقهم في جهنم بالسلاسل، وقيل يقرن بعضهم إلى بعض، 10 100 ألف من الكفار كلهم في سلسلة واحدة حتى يتلاعنوا والعياذ بالله وحتى يكون أضيق، وقيل يقرن هؤلاء الكفار بماذا؟ بالشياطين الذين أضلوهم، الكافر شيطانه يقرنون أيضا والعياذ بالله. هذه معاني ذكرها العلماء وكله محتمل والله أعلم. قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك في جهنم في هذا المكان الضيق وهم مقرنون ثبورا، ثبر يثبر ثبورا وثبره الله، لما تدعى واحد يقول ثبره الله ثبرك الله الأبعد، إيه معنى ثبره الله؟ أهلكه الله، فيدعون على أنفسهم بالويل والثبور وعظائم العمر، يعني إيه؟ ليهلكنا الله البعدة، بصروا يدعون بالموت طبعا يطلبون الموت. وإذا قيل أصعب من الموت ما تمني الموت لأجله، أن يصاب المرء بشيء يتمنى الموت من أجل إيه؟ يعني أن يزول هذا الشيء، فهذا أصعب من الموت طبعا، وهذا أصعب من الموت، جهنم أصعب من الموت. قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من لا يموت فيها ولا يحيا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ما في يتمنون الموت ما في موت. دعوا هنالك ثبورا، نعم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، الله يقول أو الملائكة تقول لهم لا تدعوا على أنفسكم بالثبور والهلاك مرة واحدة، بل ادعوا بثبور كثير، ادعوا مرات كثيرة، ادعوا مئات المرات ألف المرات ولن ينفعكم ذلكم شيئا. قل أذلك خير، قل يا محمد لهم على سبيل ماذا؟ التقريع أو على سبيل الاستهزاء، استهزئ بهم كما يستهزئون فإنا نسخر منكم كما تسخرون، قل يا خيرتنا لهم أذلك يعني هذا العذاب في جهنم والتقرين والضيق وكذا والدعاء والثبور أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا من أهلها وعمارها وقطانها إلى أبد الآبدين، كانت لهم جزاء ومصيرا مرجعا، هي مرجعهم بإذن الله هي مرجعهم. طبعا بعض الناس قد يعترض يقول كيف؟ هل يقال مثلا العسل خير أم الحنظل؟ مش ممكن يا أخي يقال العسل خير أم السكر مثلا، يعني تقول لي العسل خير أم كذا؟ مش معقول. لا معقول، والناس تعرف هذا، والعربية تعرف هذا، والأداب تعرف هذا. هذا يقال في موضعين، إما للتهكم، وأنا ذكرت هذا للتهكم، وإما للتقريع والتوبيخ، يجوز. يجوز كأب مثلا يجد أن ابنه يأخذ العسل ويلقي به في الأرض، يصبه في الأرض، يقول لا يعجبني طعمه، ليس طيبا، فيأخذه أبوه يضربه ويعصر في فمه ليمونة مثلا أو حنظلا، الحنظل المر، ويقول له هذا خير من العسل، هذا خير من العسل، هذا العقاب والتقريع، هذا معروف يعني، هذا أطيب أو العسل. لأن المقارنة في الأصل تكون بين شيئين بينهما سنخية، يعني هذا حلو وهذا أحلى، هذا طيب وهذا أطيب، مش بين شيء غاية في الطيب وغاية في القذارة أو في الخبث، لا، يكون هذا الوجه الثاني في التقريع أو الاستهزاء، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم في حاميم الدخان، واضح؟ فلا موضع هنا للاعتراض إن شاء الله تعالى. نعم، جزاء ومصيرة لهم فيها ما يشاءون، ولذلك هذه الأسئلة تسقط، بعض الناس يتفلسف، هل في الجنة كتب؟ هل في الجنة أولاد؟ الله قال ما يشاءون، خلاص انتهى هاي الآية، الله أجابك، الله أجابك، ما يشاءون، إيش تشتهي النفس هناك؟ بس هذا يتوقف على ما تشتهي، لا تفكرش نفسك في الآخرة حتشتهي ما تشتهي في الدنيا، انتبه، لا، ما في. لكن على كل حال لو افترضنا أنك اشتهيت شيئا بإذن الله ستعطى، لكن لا يكون ذلك كالأحمق الذي حكى عنه ابن الجوزي، وكان من المشايخ يحفظ الحديث، هو بيحكي عن هبل أهل الحديث، في بعض المحدثين بس يحفظ ما عندهم فهم، مش كلهم، لا بعضهم، في محدثون عباقرة أكثر وعباقرة حفاظ، وفي بعضهم كذا يحفظ من غير فهم، فأتى ببعض النكات عنهم في تلبيس إبليس وفي كتابي عن الأذكياء وعن الحمق، على كل حال فسألوا هذا الشيخ فلم يكن عنده عقل، سألوه هل في الجنة مهلبية؟ تعرف مهلبية هذه؟ هذا لب البر ويوضع عليه الحليب ثم بعد ذلك العسل أو السكر، يعني طعام طيب. فقال والله لا أحفظ في هذا حديثا، ولكن أظن بالكريم أن الله تبارك وتعالى يتيح أو يهيئ لهم البر ولب البر والعسل والنار والقدور، ويقول لهم اطبخوا واعذرونا. شوف الأحمق، شيء الفقير غبي هذا، قال اطبخوا واعذرونا، اعملوا مهلبي واعذرونا يا جماعة. شيخ هذا كان، تخيلوا في القرن السادس الهجري، في ناس حمقى هكذا، لا، كان لو كان ذكي يقول لهم قال تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هذا جواب، كان على ربك وعدا مسؤولا، كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى وعدا مسؤولا؟ هذا وعد، وعد الله عباده، اللهم اجعلنا من أهل وعدك، لا تجعلنا من أهل وعيدك بمنك وفضلك يا رب العالمين. الله عز وجل وعد الصالحين من عبادي بهذا، بالجنة ما شاء الله التي وصفت في بعض أوصاف جامعة، قال مسؤولا، يعني حق هذا الوعد أن يسأل، يعني اسألوا الله هذا الوعد، قولوا اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم كذا، هذا هو يرغب إلى الله فيه ويسأل ويضرع إليه، لأنه هذا الشيء عظيم ما في أعظم منه، إلا إلا رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، إلا رضوانه ورؤية وجه الكريم لا إله إلا هو، اللهم اجعلنا من أهل ذلك. ويوم يحشرهم وما يعبدون، يعني يوم يحشر الكافرين المشركين وعباد الأوثان والأصنام، وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون من دون الله، هنا الأرجح أنه أراد بهم العقلاء من المعبودين، مش الأصنام والأوثان، لسياق الآية، لسياق الآية، مثل عيسى وعزير والملائكة ومريم الذين عبدوا من دون الله. وأما أنه عبر عنهم بما، فما في اللغة الفصحى تطلق على العقلاء أيضا حقيقة أو مجازا، اختلف العلماء، بعضهم قال مجاز، بعضهم قال حقيقة، معروف هذا في النحو، ما تقوليش هذه بس لغير العقلاء، لا، غير العقلاء، إما حقيقة وإما مجازا. نعم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء المعبودين من دون الله، لعيسى وعزير ومريم والملائكة، الله يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أنتم فعلا أمرتمهم بعبادتكم وبالكفر به أو التشريك، أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا عيسى والملائكة وعزير ومريم هؤلاء المسؤولون، قالوا سبحانك، سبحانك، تنزهت عن ذلك، تنزهت أن يشرك بك وأن يعبد غيرك وأن يدعى معك سواك، سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني أن نتخذ من دونك إيه من أولياء نعبدهم ونشركهم إيه معك. نعم، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا علة هؤلاء الكفرة الذين إيه عبدونا وادعوا أننا إيه أمرنا بذلك كذبا إيه علينا وزورا. نعم، العلة أنهم إيه متعوا طويلا في النعيم وغبرت أجيال، ها، حتى قالوا إن هذا إلا خلق الأولين. قالوا هيك الدنيا، أي معنى إن هذا إلا خلق إيه الأولين؟ إنه هيك الدنيا، ناس بتموت وناس بتحيا، ويوم سراء ويوم ضراء، ويوم نعيم ويوم إيه بأساء، طبيعي. قالوا عادي، فكفروا، اغتروا، لم يفهموا عن الله سننه، لم يفهموا إيه عن الله سننه. فصلنا هذا المعنى أكثر مرة وأشرنا إليه. نعم، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قوما بورا أي قوما هالكين. وبار الشيء أيها الإخوة بمعنى هلك، لكن أصله ليس الهلاك. أصله إيش طيب؟ أصله من بارة السوق. بارة السوق إذا لم يفد إليها المشترون، قاعدين مساكين البيعين حاطين البضاعة ما فيش مشتري، ما في حدا، فيقال سوق بائرة. سوق بائرة، ويقال شيء بائر، سلعة بائرة ليس لها طالب، ويقال فتاة بائرة ليس لها خاطب. وإنما قيل إيه للهالك بائر أو للبائر، هالك، يعني فسر بالهالك. لماذا؟ لأنه في معناه، لأن البائر كالهالك، صحيح؟ يعني نفترض هذه السلعة الآن بائرة ليس لها طالب، وهي سلعة لا أريد أن أنتفع بها أنا في خويصة، إنما أريد أن أبيعها ولا يطلبها أحد، فهي كالهالك، كأنها كسد راحت، مش نافع، صحيح؟ هذا هو السر، أنه فسر البوار بماذا؟ بالهلاك، والبائر بالهالك، لأن البائر كالهالك. إذا ما في واحد بيطلبه والواحد بنفعني فيه، معناه هو إيه في الهالك، كأنه غير موجود. شفت اللغة كيف؟ هذا عبقرية العربية. وكانوا قوما بورا، وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك والخسران. فقد كذبوكم، هنا قول من قول المولى الأجل لا إله إلا هو، الله يلتفت إلى الكفار الذين عبدوا هؤلاء كذبا عليهم، يقول لهم ها انظروا هؤلاء عيسى وعزير ومريم والملائكة كذبوكم يا كفار بما تقولون. أنتم تقولون هم أمرون إيه بعبادتهم ودعونا إلى إيه إلى عبادتهم، أنتم كذبة، الآن هم إيه نطقوا بالحق وكذبوكم في وجوه، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا. والصرف هو تحويل الشيء من جهة إلى جهة، ما تستطيعون للعذاب الحائق بكم الآن صرفا، لن تستطيعوا أن تصرفوا إيه العذاب الحائق بكم، العذاب نازل نعم. ولا نصرا، ما معنى ولا نصرا؟ لا تجدون من ينصركم علينا أو على بلائكم وعذابكم، هذا ما فيه لا صرف ولا نصر، لا بتحول ولا إيه هناك من ينصركم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تفسير الظلم هنا أيها الإخوة ليس بالمعصية وإنما بالشرك، ومن يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم في كتاب الله يطلق على الشرك ويطلق على ما دونه من التلبس والتخذر بالمعاصي على اختلافها، لكن في هذا الموضع لا يفسر إلا بماذا؟ إلا بالشرك، لأن العذاب الكبير ليس على ظلم النفس ببعض المعاصي كذا، وإنما على ماذا؟ على ظلم الناس بالشرك والعياذ بالله. اليوم تلونا من سورة الأنعام قول الخير عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وجاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بالظلم. إيه معنى لم يلبسوا إيمانهم بالظلم؟ بمعصية؟ كلنا إيه لبسنا إيماننا بالظلم، ولا واحد فينا حتى الصحابة اللي عندهم معاصي ولا صحيح بين مقل ومكثر ما فيه، وإنما بالشرك محضوا الله الإيمان، محضوا الله الإيمان صرف وخالص الإيمان دون أن يشوبوه أيها الإخوة أو يشوهوه بالشرك. وفي صحيح البخاري لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام شقت على الصحابة الذين آمنوا، الأمن لمين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قالوا المعاصي كلها تلبسها المعاصي، يعني الله أكبر. فقال ليس إيه ليس ذاكم، أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان لا تشرك بالله يا بني تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك قال لهم النبي فسر الآية، قال لهم لا، الظلم هنا معناه الشرك، والظلم أيضا في هذه الآية معناه ماذا؟ الشرك. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، جواب عن قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الآن، أتى الجواب، قال هذا الجواب، هذه سنة الأنبياء، فلست بدعا من الرسل، لست بدعا من الأنبياء والرسل. طبعا قولهم ما لهذا الرسول يأكل طعام مع إنكارهم رسالته تهكم، هم لا يؤمنون بأنه رسول، بتهكموا عليه، بتهكموا إيه؟ عليه، نعم يتهكمون إيه؟ عليه. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فسرناها قبل أسابيع في خطبة كاملة أيها الإخوة، فتن الله الفقير بالغني والغني بالفقير والصحيح بالسقيم والسقيم بالصحيح والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم والنبي إيه؟ بأمته وأمته به، إني مبتليك ومبتل بك، في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم قال له إني مبتليك ومبتل بك، سأبتليك بهم وسأبتليهم بك. هذا هو طبعا، هذا هو ابتلاء. ابتلى الله الفقير بالغني ليراه هل يصبر أو يكفر، وابتلى الغني بالفقير ليراه هل يشكر ويعطي الفقير أم يكفر النعمة، وهكذا. قال الحسن شوف، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه هي، وكان ربك بصيرا. فتنة الأشخاص بالأشخاص، فتنة الأشخاص بالمعاني، فتنة الأشخاص أيها الإخوة بالمعاني، فتنة الأشخاص بالأقدار، أطراف تعرضنا لها في الخطبة بفضل الله عز وجل. طيب قال الحسن البصري يقول الغني، يقول الفقير لو جعلني الله غنيا كفلان، ويقول السقيم لو جعلني الله صحيحا كفلان. قال هذه هي هذه الفتنة، يفتن يقعد يتمنى ليش وكذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مع النبي رجال النساء. على كل حال قال نعم إيه نعم، وكان ربك بصيرا. هنا البصر بمعنى العلم، فسروه بالعلم، يعني عالما عليما، يعلم تبارك وتعالى من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن إيه يضجر ويتسخط. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يؤمنون بالبعث إيه والدنيا والحساب، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. طيب الحكاية إذا يعني إيه محتملة، ومحمد هذا قد يكون إيه ينزل عليه إيه وحي من رب العالمين، طيب ليه ما يكونش إحنا على هذه الصفة يعني، وإحنا ليه يعني لا يعني ليش محمد بالذات يعني، إذا الحكاية متاحة بمعنى المعاني، ليه ما إيه ما يكونش إحنا إيه هؤلاء الأنبياء والرسل. شوف الكبر، يعني ما شاء الله يظنون في أنفسهم أنهم إيه أهل لذلك، لقد استكبروا في أنفسهم. الله قال ظنوا بأنفسهم أنهم يعني شيء ما شاء الله مميز جدا. طيب ابحث في نفسك أنت إيه. وسبحان الله يبدو أن هذه نفسية الكفار في كل زمن ومكان، من يكفر بالأنبياء والرسل سبحان الله ينطوي على مثل هذا الكبر. لذلك قال تعالى في إيه غافر، قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله. عندهم كبر، يقول لك ليه مين هو هذا محمد، شو عنده شهادة دكتور الفلسفة، هذا بعرف المسائل أنا بعرفها، فكها الغبي الأحمق. إيه أنا عندي ثلاث شهادات دكتوراه، أنا كذا كذا، إيه محمد كان أمي هذا، ليش هو ليش ما أكونش أنا ذكي جدا جدا، أنا بستطيع أعطي حلول للبشرية كلها، لو في نبوة أكيد كان الله إيه بنتخذني أنا. قرأت مرة لألدوس هاكسلي، أنا وملحد هذا عنده كتاب اسمه إيه Religion Without Revelation، يعني دين بلا وحي، كتاب سخيف، دين بلا وحي. إيش بقول فيه؟ تماما تماما، قال لو كان في وحي وفي علاقة بين السماء والأرض، إذا كان في أصلا أي شيء فوق السماء يعني هو كافر بالله، لماذا لا يختبر كل منا هذه الحالة؟ طيب ليش ما أكونش أنا؟ قال طيب إيه أشوف أجرب حد. هذه هي هذه هي، إذا نفس الشيء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. طب واحد يقول لي إيش العلاقة بين هذا القول وبين كونهم لا يؤمنون بالآخرة؟ عارف ليه؟ لو آمنوا بالآخرة، لو وضعوا الإيمان بالآخرة أيها الإخوة وحقية الآخرة موضع الاحتمال فقط، أنه يعني ممكن 50% صحيح الكلام هذا، صحيح 50-50 على الأقل، لجدوا في إيراد إيش الحجج وفي مناقشة الأقوال والمسائل، كان صاروا مش هازلين. لكن كونهم من البداية هم صادروا على المطلوب وقطعوا أنه لا آخرة، ما في آخرة، فأخذوا هذه المسائل باستخفاف واستهتار، ويتكلمون فيها إيه بما تمليه نفوسهم المتكبرة وأهواؤهم الملتاثة. هذا سيكولوجيا الأديان، أنت ممكن تطلع مبادئ علم سيكولوجيا إيش الإلحاد والدين من كتاب الله عز وجل، بس بدك يكون عندك دراسات وعمق وذكاء، وحتطلع أشياء لطيفة جدا جدا، وأشياء أدق شيء بإذن الله تعالى من كتاب الله، كتاب الله يا أخي. طبعا قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، العتو عتى يعتو عتوا وعتيا، المصدر العتو والعتي، عتى يعتو عتوا وعتيا، وهو مجاوزة الحد في الطغيان أيها الإخوة بعيدا جدا، بس مش يتجاوز يعني هيتجاوزوا وراح وراء 50 كيلومتر كمان، هذا يقول لك إيه عتا والعياذ بالله. فكيف لما أقول عتا عتو ونأكدها بالمصدر يعني صعب صعب تعرف قديش هذول تجاوزوا يعني خلاص خلاص يعني انقطعوا بالكامل. وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين والعياذ بالله ويقولون حجرا محجورا. هذا اليوم بعض المفسرين فسره أيها الإخوة بأنه إيه بأنه ساعة الاحتضار، وهذا ضعيف جدا للأسف خاصة بعض المعاصرين لا أدري ما عندهم تدقيق في الكلام يا أخي. الله يقول يوم وما قالش يوم يرى، إنما قال يوم يرون. إذن هو يوم ماذا؟ يعم أو لا يعم؟ يعم يا أخي. إيش فسر لي ساعة الموت؟ إيش كان الفارق هذا؟ مش حاجة زي مين؟ مشايخ معاصرين فسروا وطبعين تفسير خمس ست تفسير شيء عجيب. لابد أن تدقق في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. الله بيقول يوم يرون الملائكة، يوم يعم هذا لكل هؤلاء الكفار. الكفار لا يموتوا في ساعة واحدة. في الدنيا هذه عمر آلاف السنين وكل واحد بيموت كل لحظة وكذا. ما في هذا، مش يوم واحد هذا. يعني هذا اليوم يوم القيامة واضح، وكل سياق يؤكد أنه يوم القيامة. راح قال لك هذا إيش ساعة الله بيقول يوم وبقول لك ساعة. خي شوف الفهم ما شاء الله. الله بيقول يوم وبقول لك ساعة الاحتضار، وبعدين بدأ يجيب وكيف المؤمن يبشر وكيف الكافر لا يبشر. كل كلام فارغ هذا في غير السياق وليس عليه أثر من علم للأسف الشديد في غير موضعه. هذا يوم القيامة يوم يرون الملائكة. إيش الملائكة هذه؟ الملائكة تنزل تحتوش وتكتنف الخلائق فلا مفر، ويعطون صفا صفا يا حبيبي، يقال سبعة صفوف ملائكة صف، وكمان صف يحيط وكمان صف، أربعة خمسة ستة صف. ما في إمكانية، ما في طلع هيك خلاص الملائكة كلها واقفة يا حبيبي عاد. لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى. يقال هذا من قول الملائكة، الملائكة تقول لهم لا بشرى لكم، لكم البوار ولكم الخسار، عليكم اللعنة، عليكم اللعنة، لا بشرى يوم. ويقولون حجرا محجورا، قيل الملائكة، ضمير هنا الملائكة أيضا تقول إيه لا بشرى، وتقول أيضا حجرا محجورا. والحجر وقد يفتح الحجر، الحجر والحجر هو الحرام والمنع، ممنوع. ما معنى حرام يعني ممنوع؟ حرام ممنوع عليكم الرحمة، ممنوع عليكم البشرى. لما تقول لهم ما في حرام عليكم الرحمة، حرام عليكم البشرى، إيأسوا اقنطوا. وقيل هذا من كلام المشركين، وهذا جميل أنا مرتاح لهذا. ويقولون حجرا محجورا، المشركون يقولون هذا. لماذا؟ عشان هيك تفسير القرآن الكريم لابد أن تكون واقفا على أدبيات العرب، مهم جدا من أهم أدوات المفسر. تعرف شعرهم ونثرهم وأيامهم وأقوالهم وأمثالهم، تعرف كل شيء عنهم، مهم جدا في التفسير بالذات. لماذا؟ كان من عادة العرب في الجاهلية أن أحدهم أيها الإخوة إذا كان موتورا في عليه ثار أو مطلوب إيه بثار يعني أيها الإخوة، ورأى خصمه فإذا رأه في الحرم، الحرم الشريف شرفه الله ونزهه، أو رأه في الأشهر الحرم، أول ما يرى يقول له حجرا محجورا فيأمن جانبه. خلاص بسكت، هذه كلمة عنده فيك يعني، كلمة هذه خلاص يعني زي افتح يا سمسم، كلمة سرية معناها خلاص لا تنتهك، حجرا محجورا فيأمن منه ولا يقتله خلاص. فكانت تنفعهم، فيقولون يوم القيامة ظني أنها إيه تنفعهم، حجرا محجورا، شايفين جهنم وشايفين ملائكة فبيقولوها مساكين هم، لا هي الحين حجرا محجورا مش عارف. فالله بيستهز منهم، قال ويقولون إيه حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المقصود بالعمل هنا ليس إيه عموم العمل، وإنما خصوصه، يعني قدمنا إلى ما عملوا من أعمال صالحة كقرى الضيف وغوث الملهوف وصلة الأرحام وإطعام الطعام أيها الإخوة إلى آخره، الأعمال الطيبة كانوا بيعملوها أيها الإخوة ظنين أنها تنفعهم عند الله، تنفع عند الله وتزلفهم إليه تبارك وتعالى. قال نأتي إلى هذه الأعمال فنجعلها هباء منثورا. لماذا؟ ما هو الهباء؟ الهباء هو هذا ذرات الغبار الدقيقة جدا التي تخرج من الكوى، خاصة في الصباح حين تقوم من النساء منازلهن، بتلاقي من أي ثقب هيك ومن أي كوة في الحائط تخرج إيه؟ تخرج ذرات كثيرة جدا جدا محمولة في تيار الهواء. كل هذه واحدة اسمها إيه؟ هباءة. قال مثل هذا الهباء، الذرة الصغير جدا، قال منثورة، هباء منثورة، بمعنى إيه؟ بمعنى لا يمكن جمعه بعد ذلك، خلاص نفتتها هكذا ولا يمكن جمعها، لا ينتفع منها بشيء، لا تقبل. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إيه من مشرك لم يؤمن بلقائه. لذلك في الصحيح لما سألت عائشة إيه رسول الله، يا رسول الله أرأيت عبد الله ابن جدعان هذا كان يعمل أعمالا يعني يتحمل حملات ما معنى يتحمل حملات؟ يعني واحد مثلا عليه دية، عليه ضمان، بجد يدفعها بروح، بدفع عنه، بساعده، بدفع إيه كفالته، بدفع جزء من الدية، كيف؟ أو بعدين يخرج ضيفان كان يصلح بين الناس، هل ينفعه ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ فقال يا عائشة لا، لا ينفعه ذلك شيئا، لأنه لم يكن إيه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان شيء بيوم الدين مش هينفعه، مش هينفعه. هباء منثورا أصحاب الجنة، شوف المقابلة عاد الآن، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مخيلا، اللهم اجعلنا منهم بعزك وجاهك وقدسك يا رب العالمين. قال يومئذ، شوف ثاني يومئذ، ما هذا هو، هنا قال يوم يرونه، بعدين قال يومئذ نفس اليوم، هل صحيح؟ هذا هو يوم القيامة يا أخي، هذا مش تقول لي ساعة الموت. أصحاب الجنة في ذلك اليوم قال خير مستقرا، أين مستقرهم؟ الجنة، وأحسن مقيلا. ما هو المقيل؟ المقيل هو المكان الذي تستريح فيه وقت القيلولة وإن لم يكن نوم، حتى لو ما كانش نوم، والزمان كمان، المكان والزمان، هذا الوقت وقت القيلولة أو مكان إيه؟ هنا المقصود إيش عاد؟ وأحسن مقيلة، المقصود المكان، أحسن مقيل هي الجنة، خلاص تأخذ راحتك. لكن لماذا قال مقيلة؟ طب مستقر هذه واضحة، نستقر هناك، لماذا قال مقيلة؟ ما أجمل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال احفظ هذا الحديث، حديث مبكي جميل جدا، اللهم اجعلنا من أهله. قال ابن مسعود لا ينتصف، لا ينتصف يوم القيامة، يعني لا يأتي ظهره نصف اليوم حتى يكون أهل الجنة في الجنة. الله أكبر، شيء جميل جدا جدا، ما في ما في تعب. عشان هيك يوم القيامة على فكرة، الحمد لله أيها الإخوة علينا، قال بعد شوية وكان يوما على الكافرين عسيرا. ما أحسن ما تلمح أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط رحمة الله عليه، إيش قال؟ قال دل على أنه على المؤمنين يسير، هذا هو، الله فهمك، قال على الكافرين عسير، معناها بإذن الله على المؤمنين يسير يسير. روى الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة راتبة من صلوات الدنيا. يا الله، 50,000 سنة، هذا 50,000 سنة، قال النبي 50,000 سنة، نعم على الكفار، عليكم يا أمتي على المؤمنين الصالح، اللهم اجعلنا منهم. انتبهوا، إيه أي واحد يلعب بذيله يصير منافق وكافر وكذاب، حيصير معهم وحيقعد 50,000 سنة بعد على جهنم. اصحوا، ما تلعبوا بدينكم، خذوا الأمر بجد يا جماعة، خذوا الأمر، اعملوا الآخرة بجدة، اعملوا الآخرة بجدة، الآخرة بتجيش هيك لحالها، يعني هو إلى حالها هيك نلعب ونخبص وبعدين حنخش الجنة، لا لا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله، النبي يقول ها ألا هل من مشمر، النبي كان يقول لهم يلا مين يشمر، فالصحابة كلهم قالوا نحن المشمرون لا يا رسول الله، بدها تشمير بدها جد يا أخي، في ناس لاقى المسلم وبيعمل اللي بده إياه وفكره وحخشه الجنة، تلعب أنت قاعد، لا انتبه، بدها جد، بدها جد حقيقي، بدها جد حقيقي وضبط وشغل وتعب، هذا هو. فسبحان الله على المؤمنين تكون أخف من صلاة راتبة، يعني إيه؟ مثلا افترض صلاة الظهر كم بصليها؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ يا سيدي ثلث ساعة؟ 20 دقيقة؟ الحمد لله، والله 20 دقيقة حتى لو في العرق كذا ما بتروح بسرعة، قال لك على مؤمن خفيفة بإذن الله تعالى. وفي مؤمن هال20 دقيقة بيقضيهاش في الحشر هيك مع الناس، بيقضيها في ظل عرش الرحمن، اللهم اجعلنا منهم. أنا بقول لأي شاب صغير مش متزوج، كن من أهل إيه هذه الخصلة، شاب عفيف، تعرض لك فتاة أو امرأة قل لها إني أخاف الله، بعون الله تخش الجنة مضمون بإذن الله، وبتكون في ظل عرش الرحمن، مش هتحشر مع الناس في العرق، خليك يا شاب يا عازب من هؤلاء بإذن الله. واللي غلط راحت عليه، يبحث عن خصلة ثانية عادي، شوفوا خصلة ثانية بدها شغل. نعم طيب، وأحسن مقيلا، شوف هاليوم الحلو، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. طب يعني إيه ويوم؟ يعني واذكر يوم، طبعا في محذوف هنا، واذكر يا محمد، اذكر لهم وذكرهم بهذا اليوم، واذكر يوم تتشقق، تشقق يعني تتشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام، باء الباء هنا بمعنى عن، كقول العرب تشققت الأرض بالنبت، ما معنى تشققت بالنبت؟ يعني تشققت عنه، انفرجت عنه، الباء تأتي بمعنى إيه أحيانا؟ عن، معنى الآية يوم تتشقق، تتفتح وتتفرج من الفروج السماء بالغمام، أي عن الغمام تتشقق، فيرى الناس الغمام. والصحيح في الغمام أيها الإخوة أنه شيء أبيض خفيف مثل الضباب، بعض المفسرين قال لا هو الغمام الكثيف الأسود، هذا غير دقيق، الغمام أبيض خفيف مثل الضباب، هذا هو بالغمام. ونزل الملائكة تنزيلا، ومعروف ليش بينزلوا طبعا، تدبير الأمور، تدبير إيه؟ أمور يوم الحشر والدينونة. الملك يومئذ الحق للرحمن، لا إله إلا الله، مالك يوم الدين. لا في ملوك ولا في سلاطين ولا في استخبارات ولا في كلام فارغ، الملك لصاحب الملك لا إله إلا هو، هذا هو. وكان يوما على الكافرين عسير، شوف وكان يوما خلاص ما قالش وسيكون، هو جاي مليون في المية، بليون في المية وخلاص، هذا مقطوع، قال وكان يوما، انتهى الموضوع، موضوع مقطوع. وكان يوما على الكافرين عسيرا. نختم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من هو هذا؟ سبب نزول هذه الآيات الكريمات أن عقبة ابن أبي معيط عليه من الله إيه ما يستحق، الكافر، دعا إلى وليمة، دعا قريشا إلى وليمة، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان أي قد نبه، فالنبي في بداية الدعوة لباه، في بداية الدعوة لباه، لكن النبي حين جلس قال له لست بآكل طعامك حتى تشهد لي بالرسالة، بده الخير له، فجهد قال له أشهد يا محمد أنك رسول الله، فطابت نفس النبي وأصاب من طعامه، فبلغ ذلك أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه، وكان خليلا، كان صديقا يعني حميما لمن؟ لعقبة ابن أبي معيط، كان خليله، فقال له ما أمر بلغني عنك يا عقبة، صبأت؟ تركت دينك ودين أبائك؟ صبأت؟ قال له ما صبأت، ولكن رجلا عظيما، شوف يعني النبي كان له مكانة، يعني شخص معروف يعني أي كلام هو، قال له ولكن رجلا عظيما ضافني وقال لي كذا وكذا وكذا فشهدت له حتى يأكل طعامي، قال له رجل محترم هذا، إنسان كبير يعني مش أي كلام، يعني محمد هذا مش إنسان أي عاد، لو واحد ثاني قال له علك ما أكلت يعني بس محمد، قال له وجهي من وجهك حرام، إن لقيت محمد فلم تبزغ في وجهه وتطع عنقه وتقول له كيت وكيت وكيت، قال له إني فاعل، فلقي النبي الأشقى رحمه الله عليه وفعل ذلك، فأنزل الله هذه الآيات، وهي المهم، وشوف يوم القيامة ايش حصير، ويوم يعض الظالم، من المقصود بالظالم هنا؟ عقبة، وطبعا هو تنطبق على كل ظالم يفعل مثل ايه؟ هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله الفظيعة، قال ويوم يعض الظالم على يديه، المقصود عن ايش؟ على السبابة تندما، قال غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، ايش دخل هذا المسكين؟ كل ما كذا بروح بعضها، ايش دخل؟ غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا للهداية والإيمان، يا ليتني اتبعت الرسول في طريقه، يا ويلتا، بنادي على الويل، يا ويل، بقوله تعال تعال هذا وقتك، تعال أهلكني، هذا وقتك، هذا معنى يا ويلي، يا هلاكي، يا ثبوري، يا ويلتا، يا ويلتا، يعني بناديه يستنجد به إيه؟ لكي يخضي عليه أنه هذا وقت الويل، هذا وقت الهلاك، أي معنى إيه الدعاء بهذا؟ هذا وقتك يا ويل، ليتني لم أتخذ فلانا، كنا عن من؟ عن أبي لعنة الله عليه بقوله إيش؟ فلانا، فلانا هذه إيه؟ كناية عن من؟ عن أبي بن خلف، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، صديقا حميما تخلل حبه إيش؟ جوانحي، لقد أضلني عن الذكر، عن الهدى، وعن البينات بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ما معنى خذولا؟ يأمره بالشر والعصيان والكفر والجحود ثم يتخلى عن أحوج ما يكون إليه، أي بعد تحتاج يقول لك لا ايش دخلني فيك، إني بريء منك، أنا ما إلي علاقة فيك، يتبرأ. هذا معنى خذلان الشيطان إيش لأتباعه وأشياعه، نعوذ بالله من ومن وساوسه وتزييناته وتسويلاته، معتصمين بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.